هذا اتصال. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. سلام. كيف حالكم؟ أنا. السلام عليكم. سلام خير. كيف حالك؟ حالك؟ نعم. حياك الله حبيبي. تكلم، سلم على الأخوة يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح الصوت؟ أي واضح. هذا أخوكم الشيخ أحمد الزهراني. طيب تفضل يا أحمد. حياخذ الشيخ معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الله يحفظك. كيف حالكم؟ والله الله يحفظك. كيف صحتكم؟ إن شاء الله الدقة مريحة، إن شاء الله جيدة. الحمد لله الأمور طيبة يا شيخ. الآن على الهواء شيخ، يسمعونك الإخوة. أيوة. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دار. أما بعد، فرصة في هذا اللقاء أن نتحدث إلى أخواننا في أندلسيا والمشايخ الذين تجاربهم ويقيمنا هذا الدرة، فرصة طيبة إن شاء الله. فالذي أرى أن أقدمه لإخواني وأني أحثهم على تقوى الله سبحانه وتعالى في كل شأن وفي كل حال من الأحوال ومراقبته والإخلاص له في كل قول وعمل، كما أوصيهم بالاتصال بحبل الله والاستمساك به وحبل الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أوصانا الله بذلك وأمر الله باتباع هذا الكتاب واتباع هذه السنة في آيات كثيرة. فأيها الإخوة، أن نفهم هذه النصوص وأن نتمسك بها وأن نعمل بها بفهم سلفنا الصالح، كما أوصيهم بطلب العلم والجد في ذلك، محتاجون إلى ذلك أشد الحاجة ومضطرون ذلك أشد الضرورة، والأمة بحاجة إلى ذلك، فإنهم يحتاجون إلى علماء وإلى دعاة المخلصين ينقذونهم من كثير من الأشياء والمخالفات التي وقعوا فيها بجهلهم، وبتضليل من يضلهم من أهل الفتن والبدع والضلال، كما أوصيهم بالتآخي فيما بينهم والتلاحم والتعاون على البر والتقوى، والتآخي في ذات الله والتجاوب فيه والتعاون على البر والتقوى. أوصيهم بذلك وأحثهم على ذلك شديدا، لأن الله تبارك وتعالى يحب هذا من المؤمنين، إنما المؤمنون الأخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والرسول عليه الصلاة والسلام يحث على هذا التآخي وعلى جعل الأمة سجل سجل واحد، إذا اشتكى من عضو اشتكى له سبب يسجل بالأمة والسبب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم، أن يفض عنكم كيد الأعداء، وأن يفض عنكم الفتن ما ظهر منها من بطن، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله، عبد الله. السلام. كفى السلام. السلام عليكم. أرفع صوتك يا حالي. أحمد. أرفع صوتك. السلام عليكم. السلام بركة. الشيخ معك، أرفع صوتك. جزا الله شيخنا على ما قدم هذه النصائح طيبة موفقة، أسأله عز وجل أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وبارك الله فيكم. أقول لك الشيخ بدر، السلام إلى الشيخ محمد وإخوانك جميعا. أبشر شيخنا إن شاء الله يصل. الله يحفظه وإياكم. بارك الله فيك. كم كيف؟ كم مدة الدورة هذه؟ ما أسمع يا شيخ. كم مدة هذه الدورة؟ 10 أيام إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. بلغ السلام للشيخ محمد وإخوانك جميعا. أبشر شيخنا، بارك الله فيكم. الله يحفظك. والأخوة هنا كلهم يبلغونك السلام. بلغ جميعا السلام، الله يبارك فيك. حفظك الله شيخنا. من أطالع الكلام. بارك الله فيكم، يا مرحبا شيخنا. السلام عليكم. السلام.